السابقة في العام كله، يبحث عنها طول السنة هو ورزقه معه. فلما جئنا في آخر الأمم مع خاتم الأنبياء رحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن بفضل الله عز وجل في ليلة القدر، وهو يتعبد في غار حراء للتأمل على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فنزل القرآن في هذا الوقت في ليلة القدر، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. ولكن أصبحت في شهر رمضان عامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في بداية الأمر شهر رمضان كله ويحتسب ويترقب ليلة القدر. فجاءه سيدنا جبريل بالوحي من الله عز وجل وهو في نهاية العشر الأوائل، قال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشرين من شهر رمضان الأخر، ففي العشر الوسطى قال: إن الذي تطلب أمامك، فتبينت وخففت من البحث عنها في الشهر كله إلى في العشر أيام فقط. فبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومشر بالتخفيف، كما خففت الصلوات من 50 إلى 5 في الأداء وهي 50 في الأجر والجزاء، فرب خفف طول ليلة القدر إلى 5 ليالي، تبحث في 5 ليالي فقط. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ترقبوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، في الليالي الوتر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، فخففت إلى 5 ليالي. طبعاً هي نفسها بعد كده يتم التخفيف زي إيه؟ تبدأ ليلة واحدة، قالت كانت هتبدأ ليلة واحدة في ليلة من الليالي في شهر رمضان، والمسلمين مليين نعتكف في الجامع واللي جاء واللي إيه، والناس عايزة منتظرين ليلة القدر، وكله بيترتب طبعاً اللي بتشوف في رمضان والناس ما تصليش هتصلي والدنيا الجامع مليان. وبينما هم كذلك يريد ربنا طبعا ان ايه كل شيء ايه ان كل شيء خلقناه بقدر، من قدر الله عز وجل ان تحصل حادثه في اليوم ده شديده، الناس حتى هتتحرج لتذكرها في التاريخ، ايه الاصل يعني؟ بينما ان ليله القدر جت هتكون على ليله واحده، وخارج النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابه ان الليله دي ليله القدر، او انك حددت ليله القدر في ليله واحده عشان بدل ما تدور في 5 ليالي هتبدا ليله واحده، عشان ممكن الواحد يقول ايه لا 5 أكتر 5، انا عاوز حدد لي ليله واحده عشان اعرف اني اتصرف ونفضي نفسي، ما نفضاش انا 5 ليالي، ما انا 5 ليالي وتريه يعني متفرقه، يعني ممكن تحضر حالك ان هذا على اساس تعتكف اللي بكره وتهتم بكره، وكان في موضوع ثاني ممكن يتاخر برضه الدعم مع الدعم مش من الليله وهكذا، لكن عندي ليله واحده عم يخفف ليله واحده، لكن كان في الوقت ده هو يريد ربنا ان الناس هم في الجامع وقاعدين، يجي واحد من المنافقين كان يسلف واحد من المهاجرين قبل مهمه، فلسه كان معاه المجاش او الناس مشغوله في رمضان، الله قال هو معتكف في الجامع وقال انا عاوز الانقسام النهارده دلوقتي تكون في الانقسام، يا عمي لما قال انا عاوز الانقسام دلوقتي على طول صرفت فيهم وزعق معاه جنة ده يجي من هذا ده من هذا ايه طبعا الراجل ده راح ايه كان في طبعا احنا عارفين كان في 13 منافق مع ابن سلول، قالوا ايه المنافقين دول مش عارف، انا لما نذكر القصه دي عشان اساس ايه تتعامل مع المنافقين بالايه بالحسنى برضه، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش واحد انه منافق حتى ابن سلول ليش عشان يجي واحد يقعد بالنفاق ابدا ضد ما يوحد الله اعتبرها لو وصل ان هو منافق عندك لما يكون في الدرك الاسفل من النار. عاوز ايه تعمل ايه عشان تقول انت منافق ولا تقول له ولا يقول لك عشان ايه ما تصيرش فتنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفهم واخبر بيهم مصيفه من اليمن كان امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان هو الوحيد ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وال 13 دول راح اتفقوا ان ايه يستفردوا من النبي صلى الله عليه وسلم مره واقتلوه، لان هم كان ايه قاعدين مع ابن سلول، وابن سلول كان هيتنصر ايه عايزين المفروض يبقى لنا برضه ايه ندرس التاريخ، ابن سلول ده كان هيفكر يبقى ملك المدينه امتى؟ يوم هجره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا مين ده ملك المدينه؟ ما الاوس والخزرج كانوا مطبقين شغال مع بعض، لكن لما اسلموا في البيعه الاولى والثانيه هدي السر، لما هدي السر عاوز يصيد في المايه الاكل وهو واقف شيء عكر وشيء يصيد، يعني هدينا السر والناس بقيت هم واحده، والاوس والخزرج هدي سرهم ايه؟ بسر النبي صلى الله عليه وسلم. أو جاي الإسلام هذا الرسول الحاكم يكون جاي. لا إني شو قال لك لما لما الأمور استقر نمنا للملك جد من الملك ولا إيه الإسلام. لكن لا هو قصة أنها تانية كان جهزون التاج وفصلوا له فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. هو 13 واحد من المتفعين هم كان يعملوا وزراء وإيه ويسرقوا البلد بالملايين وهم اللي هو على بره وخربوا البيت وكبوا بيت دول 13 من الجيش على هواهم من الإسلام بيجوا مع ابن شارون اتفقوا ايه كيلوا للإسلام بأي شكل من الأشكال. فبيجوا ايه حتى تلاحظ طبعا في القرآن معنا سورة الأحزاب بارك الله فضلت الشيخ في الجزء 22 في 22 لما يجي يتحدث عن المنافقين حتى في سورة الأحزاب وفي سورة النساء وفي سور كثيرة. فليه في سورة الأول القرآن الكريم لما ربنا جاب صفات المؤمنين في خمس آيات منهم ألف لام من الحروف المقطعة عليها المؤمنين خمس آيات والكفار آيتين كلمة ورد غضب باين عليهم المنافقين 13 آية في صفحة ونص مرة تقريبا وكأنهم 13 واحد كل واحد فيهم لمصلحة خاصة به صفة فيه لكن كل تحسبهم جميعا وكلهم شتى يعني جميعا ايه ما فيهمش حد صالح لكن كلهم شتى كلهم بتاع مصالح وكل واحد مصلحة في مصلحة ما فيش حد يبقى التاني لكن لما جاب عصرت القصة دي عشان بنبين ايه مسألة دي الأهمية لحد يفتكر ان الصحابة اتخانقوا مع بعض والصحابة وحشين لا ده 13 منافق دول اخترعوا الفكرة السيئة كانوا دي وبنفكروا ان طبعا جت في ليلة القدر تبدا المشاكل زي ما بتشوف انت في رمضان وفصلنا مش فده جاء يا طالب عدينا في الوقت تكون في الانتصار هو نفضل ابن سلوك معاه ولا يقول يا عم الدعوة الرجل ليه وي شدوا معاه الرجل ما تكلم مش عاوز يفضل الكافر معاه الجد عنده قاعد يحط كلام المنافقين سيء يعني سجل عليه وما فرصت بين كلامهم ايه عم بقول ولا فجد سلوك قال لنا مثلا ومثل هؤلاء المهاجرين كمثل القائل سمي قلبك يقول شوف المهاجرين والأنصار وراح جاب قال بهير يا الأنصار يا الله بتوع المدينة تعالوا على المهاجرين دول خلصوا اليوم ما نفعش سكناه وكناه في الأتراك اللي فسات على الرجل جدد قام ده ودقب البيت 13 واحد قام منصب 13 واحد وكل واحد واللي دي ولد عم منافق ممكن ما نفعش منافق وشوف ولد عم هتضرب ليه يخش عنا وانشبكت الناس ببعضها فحصل اشتباك بين الناس في الجامع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقي ده واحد يقول يا بتوع المهاجرين يقول يا الانصار يقول يا الانصار وده يقول يا المهاجرين وهيمشي ببعض يعني انا عندنا سر الاوس والخزرج هيطلع فريق المهاجرين والانصار المهم فكلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه قال الدعوه الجاهليه وانا بين اظهوركم دعوها فانها ممتنه راح كله ايه سلم للنبي صلى الله عليه وسلم التزم ايه الكلمة؟ كلمة عظيمة قولها النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما دعوها فإنها ممتنة ايه الكلمة ليه؟ كلمة كان المهاجرين والأنصار كلمة حلوة مين يقول عليها لكن لو قل لأن ما أمين من الحي فهو ميت الإسلام جسد واحد إنما لهذا المهاجرين أو الأنصار أو الأخوة أو السلفية أو التصوف والزهد كل ده من داخل الإسلام من أبو هريرة وأهل الصفوة لما تيجي تفصل انت وتعمل فريقه وشيخ فريقه فيه وتيجي تعمل فرقه وتعمل حزب وتعمل ايه؟ يبقى انت فصلت عن الاسلام فما امين من الحي فهو ميت يبقى ميت يبقى منتج يعني فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على كلمه دعوها فانها ممتنه ان كلمه ان انت تنفصل في جزء تطلع ايدك الى الله اللي كان صلي بيها لو انقطعت خلاص ما تصلي عليها وتدفنها ما ينفعش ايه تصلي بيها تاني خلاص بيه ما هو مين من الحي فهو ميت فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كانت ليله القادم كانت في الحديث ستحدث في ليله واحده فلما تلاحى النص رفع فرجعت عليه على خمس على خمس ليالي تاني برضه فيها خير ليك ما تزعلش ان بدل ما هي كانت ليله واحده الكبرى انت هتكون خمس ليالي فبيا خير ليك ان شاء الله كل ما انت ايه بتتعامل مع الله معامله الاحباب مش معامله التجار معامله هذا الخد لا انت في محبه مع الله سبحانه وتعالى فتبدا الخمس ليالي دول فرصه ليك لزياده الخير بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا حفظ من الله لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم ما يكيد المنافقون من الداخل أو من الأحزاب من الخارج، فطالما هم ما عليهم إلا أن يتحول بيوتهم من الداخل إلى بيوت كبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يحفظنا على سورة الأحزاب. هذا النصر من الله والحفظ من الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة على خاتم الأنبياء، عسى الله عز وجل أن يقبلنا ببركة الصلاة على نبينا. اللهم وفقنا لليلة القدر وتقبلها منا. اللهم وفقنا لليلة القدر وتقبلها منا. اللهم وفقنا لأداء زكاة الفطر وتقبلها منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وسلم منا رمضان وأنت عنا في رمضان يا حنان يا منان يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا أجمعين من النيران في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر واستعاذ بك من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. وإلى صلاة الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوموا للصلاة أثابكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق،